ورب البيت وحشتوني يا أهل الأداب والذوق يا أهل الطيبة والرقة ورب البيت وحشتوني وحشني كل ما فيكم يا ناس حتى أساميكم يا ريت ترجع لنا الأيام وسلم على أياديكم وشوف ريحة الرضا فيها وأشياء ما أقدر أسميها حاجة كده ترد روح صعب أوصف معانيها صعب أوصف معانيها آه ورب البيت وحشتوني